الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله عليه في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب القوة والتذلل، ولم تستعمل إلا بالقوة بالله، لأنه ممضي أعظم النعم، وكان لذلك الحقيقة بأقصى غاية القبول كما انكشف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله، التوحيد الذي تفيده كلمته التي إليها دعا جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لا مجرد قولها باللسان. ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. ثم أما بعد، نواصل حديثنا بإذن الله تعالى عن هذه الأصول الخمسة التي تحدث عنها المؤلف رحمة الله عليه. وقد سبق أن أخذنا أربعة أصول. الأصل الأول وهو أن القرآن كتاب هداية ورشاد، لا كتاب ضلالة وباطل، بل هو كتاب حق لا ريب فيه. والأصل الثاني ماذا؟ أن الأنبياء إنما جاءوا بكلمة واحدة، وهي ألا تعبدوا إلا الله. الأصل الثالث قلنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد الربوبية ولم ينازع فيه أحد، وتوحيد الألوهية الذي وقعت فيه الخصومة والنزاع بين الرسل وأقوامهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأصل الرابع، وهو أن الكفار أن المشركين كانوا مقرين بماذا؟ كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وقلنا هذا الأصل يندرج في الأصل الذي قبله، ولكن أفرده المؤلف رحمه الله لأهميته. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن الأصل الأخير، وهو الأصل الخامس في كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن العبادة، وأن العبادة أساس التوحيد. العبادة هي أساس التوحيد. العبادات التي يطالب بها المسلم كثيرة، من صلاة وصيام وزكاة ودعاء ونذر وغيرها من أنواع العبادات. هذه العبادات كلها لا تصح إذا دخل الشرك فيها. إذا دخل الشرك في العبادة فسدت العبادات. ويمثل أهل العلم لهذه المسألة بالصلاة: لا تصح الصلاة إلا إذا وجدت الطهارة، لكن إذا دخل الحدث هل تصح صلاة المرء؟ تفسد الصلاة لدخول الحدث فيها. فكذلك هنا العبادة لا تصح إن دخلها الشرك. إذا دخل الشرك إلى العبادة فلا تصح هذه العبادة وسائر العبادات. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام قائلاً: ومن أعظم، يعني طبعاً من النبي صلى الله عليه وسلم، من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فهو أفضل خلق الله عز وجل. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب ما الحل؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله سبحانه وتعالى حينما ذكر في سورة الأنعام ذكر الأنبياء والمرسلين من لدن نوح عليه السلام إلى من جاء بعده من الأنبياء والرسل في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم ذكر بعد ذلك من جاء من المرسلين ومن ذريته داود وسليمان، قال طبعا الله سبحانه وتعالى قبلها: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء الرسل قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك إن دخل في العبادة أفسدها وأبطلها فلا تصح العبادة. ولذلك نجد دائما كتاب الله سبحانه وتعالى نجد الأمر بالعبادة مقرون بماذا؟ باجتناب الشرك، مقرون بماذا؟ باجتناب الشرك. نسمع قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإذن نجد العبادة مقرونة بماذا؟ باجتناب الشرك، إشارة إلى ما سبق الكلام عنه في يعني الدرس الماضي، وهي أن لا إله إلا الله لا بد فيها من ركنين اثنين: النفي والإثبات، نفي جميع المعبودات من دون الله عز وجل وإثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. كذلك لا تصح العبادة إلا إن جاءت على وفق ما دل عليه ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما سار عليه عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول أهل العلم: لا تقبل العبادة إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم في نونيته الكافية الشافية يقول: فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. يشير بقوله هذا أنهم عموا عن الإحسان إلى قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: ما كان، إن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. ثم قرأ قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذن العبادة لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت عليها كذلك السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: إن العبادة تكون بالخضوع والتذلل، ثم قال يعني المتعبد المتعبد لله يخضع ويذل، والخضوع هو التذلل. يشير رحمه الله تعالى في هذه المسألة إلى ما يسميه أهل العلم أركان العبادة، أركان العبادة. فالعبادة لها ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. قد يقول قائل إن المؤلف هنا عبر بعبارة الخضوع والتذلل، فنقول كما ذكر أهل العلم إن الخوف والرجاء يندرجان تحت الخضوع والتذلل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله يقول رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يشير رحمه الله تعالى إلى أن العبادة هي كمال المحبة وكمال كمال الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. ومن الغرائب والعجائب ما نسمعه في أيامنا الحالية من بعض من يعني يتحدثون في العلم، وهذه نتيجة طبيعية أيها الإخوة لمن خالف مسلك أهل العلم وحرص على الشذوذ والانفراد والاستقلالية في بعض الجوانب. نسمع بعضهم في أو أحدهم يقول في بعض دروسه، يقول إن لفظ الذل يفيد التحقير ولا يناسب العبادة. نقول سبحان الله، كأنك ما قرأت القرآن ولا يعني عرفت معانيه، فضلاً عن الجرأة على أهل العلم والافتيات عليهم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ ذكرها الله سبحانه وتعالى ولا ما ذكرها؟ واخفض لهما جناح الذل. هل لما يتذلل المسلم لوالديه يكون فيه تحقير من شأنه؟ كلا. فإذا مقام الله عز وجل أليس أولى بأن يتذلل ويخضع له المسلم؟ صحيح؟ لكن يا أخوة، هذه الفلسفات وهذه الاستقلاليات وحب الشذوذ والتفرد هذه لا تليق بطالب العلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد لله سبحانه وتعالى كن واحدا صادقا في إرادتك، في واحد في طريق واحد مشى عليه الأنبياء والمرسلون، ومشى عليه من اقتفى درب الأنبياء. لا ينبغي للمسلم أن يتفرد. حب الشذوذ صحيح أنه يعني قد يكون في المرء يعني محبة للتفرد، لكن هذه يعلم أنها من تلبيسات إبليس ومن وساوس الشيطان. وأنصح نفسي وإخواني ألا نلتفت لكلام كل من تكلم في أمور العلم، فالعلم لا يؤخذ إلا ممن شهد لهم بالفضل وشهد لهم بالسنة والحرص عليها والدعوة إليها، وإلا لو أخذنا من كل من هب ودب لا ضاعت السنن وافتري على دين الله عز وجل كما هو حاصل الآن عند بعض الناس. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مخالفة سبيل المؤمنين. المؤلف رحمه الله تعالى هنا عبر عن وذكر يعني في معنى أو في أركان العبادة، قال هي الخضوع لله عز وجل، ويقصد المقترن بماذا؟ بالمحبة، كمال الخضوع مع كمال المحبة وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. فإذن الركنان الأساسيان من أركان العبادة هما المحبة والخضوع، والخضوع قلنا متضمن للخوف والرجاء. فالخاضع كما يقول أهل العلم، الخاضع الذليل هو الخاضع الراجي لله سبحانه وتعالى. نقرأ في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، هذه هي المحبة. الرحمن الرحيم، رجاء ما عند الله عز وجل. مالك يوم الدين، الخوف من الجليل سبحانه وتعالى. أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده وأنبيائه ورسله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال عز وجل: وادعوه خوفا وطمعا. فإذا المحبة والرجاء والخوف أركان أساسية من يعني من أركان العبادة، فيجب على المسلم أن يستحضر مثل هذه الأمور، فلا يكون المسلم عابدا لله عز وجل إلا إذا اجتمعت هذه الأركان. وكما قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو الموحد لله عز وجل. فينبغي علينا أن نأتي بهذه الأركان الثلاثة. وكما يقولون: إن المحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحيه. فهل يستقيم طيران الطائر إلا بهذه الأمور؟ كلا، لا بد من الجناحين، ولا بد من الأساس وهو الرأس وهو المحبة، ثم يأتي بعد ذلك الخوف والرجاء. تكلم أهل العلم رحمه الله تعالى في أيهما يغلب المسلم، هل يغلب جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف، واختلفت عباراتهم. منهم من قال يغلب جانب الرجاء في حال المرض والخوف في حال الصحة، ومنهم من قال يغلبه في جانب، يغلب الخوف في جانب المعصية، وفي جانب الطاعة يغلب الرجاء، وكلام كثير لأهل العلم في مثل هذه المسائل. لكن خلاصة الأمر نقول: إن الخوف والرجاء كلاهما مما يسير به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يسير باتزان ويأتي بالخوف والرجاء. فمن عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف وحده وانقطع عن الرجاء كان كالخوارج، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده وانقطع عن الخوف كان كالمرجئة. فإذن لا بد أن يأتي بالخوف والرجاء والمحبة. وكما ذكرنا أن الخوف يستلزم الرجاء والرجاء يستلزم الخوف. ما من شيء إذا خفت منه ذهبت إليه إلا الله سبحانه وتعالى، إن خفت منه فررت إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، تهرب منه إليه سبحانه وتعالى، تخاف منه وتحبه. قد تجتمع أو تنفرد بعض الأنواع من هذه في بعض المخلوقين، لكنها لا تجتمع إلا في حق الله سبحانه وتعالى. مثلا قد تحب شخصا لكن لا تتذلل له، وقد تخاف من عدو لكنك لا تحبه، صحيح؟ أما اجتماعها فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى، تحبه وترجوه وتخافه عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، ولا نريد أن نطيل عليكم الليلة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. اعتقاد معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. والعمل بمقتضاها، فعل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهانا عنه. ويذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، يقولون إن للا إله إلا الله شروطاً سبعة، شروطاً سبعة، كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في قصيدته المشهورة. ماذا قال؟ أحسنت. بارك الله فيك، وفقك الله لما أحبه. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني ليست من عنده، في نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. العلم المنافي للجهل، تعلم أن هذه الآية أو هذه الكلمة هي أن تفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، علما يقينيا. العلم والصدق والعلم واليقين، نعم، واليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. وكما سمعنا وقرأنا بأن أهل الإشراك كانوا متيقنين من ماذا؟ من أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. فهل يعقل أن يأتي مسلم ويشك في هذه الأمور ويحتاج إلى ألف دليل كما سمعنا بالأمس؟ ما يحتاج. فإذا متيقن من هذه المسألة، العلم واليقين والقبول، يقبلها ولا يرد هذه المسألة ولا يرفضها أو يتردد فيها. والانقياد فعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهاك عنه وترك كل ما يعارض هذه ويناقض هذه الكلمة. والصدق المنافي للتكذيب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة، محبة هذه الكلمة ومحبة أهلها ومحبة من دعا إليها. تفضل الشيخ. نعم، بارك الله فيك. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، بارك الله فيك يا شيخ. فإذا نقول هذه المسائل لا بد أن يأتي بها المسلم وهو عارف لمعناها، عامل بمقتضاها. أما مجرد قولها باللسان كما قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذا لا يكفي، ولو كان كافيا لاكتفى به كفار قريش، صحيح؟ ما كانوا يقولون هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم، لكنه لم يكن كافيا في دخولهم في الإسلام. ولذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا العبادة لله عز وجل وحده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. انظر إلى إصرار أهل الباطل، هم على باطل ويتواصون على هذا الباطل. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فأهل الباطل يتواصون على باطلهم ويصبرون عليه وهم مقرون بأنهم على باطل، فينبغي لأهل الحق أن يكونوا أشد حرصا وأشد تواصيا على هذا الحق وأشد صبرا على هذا الحق الذي يدعون إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحق والذابين عن الحق والمحبين لأهل الحق والناشرين للحق، وأن يوفقنا جميعا لمرضاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. ما ودنا نطول الدرس إذا في بعض الأسئلة. طيب، والمعذرة يا أخوة على الإطالة، غدا عندكم أعمال فنعتذر منكم، حاولنا نختصر بقدر المستطاع. بارك الله فيكم. جزا الله شيخنا هشام على الشرح الممتع، وسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناته. ما نحفظ عليه شيء من الأسئلة. هذا سؤال من النساء تقول: ما نصيحتكم للأخوات الذين يتكلمون أو الذين يتكلمون في مسائل الجرح والتعذيب كثر؟ والله هذه مسائل يعني نصح فيها أهل العلم وقالوا بأن مثل هذه الأمور إن كان يعني إن كان فيها من صواب ومن يعني من شيء يعني ترى فيها أختها على استماع لبعض المنحرفين أو لبعض المبطلين فتناصحها، لا بأس ولا شك في مثل هذه. لكن دائما أيها الإخوة ما نتصدر لبعض الأمور وأهل العلم متوافرون، أهل العلم متواجدون. فالأدب هنا مع العلماء، والحمد لله العلماء متواجدون ولله الحمد، فالرجوع إليهم أولى واتباع نصائحهم في مثل هذه الأمور أولى. وكما يقال ما كل ما يعلم يقال، فيعني هذا باختصار، وإلا المسألة يعني قد تأخذ أكثر من هذا. لكن إن كان لابد يعني من النصيحة، تنصح المرأة أو ينصح الأخ أخاه إن رآه يستمع إلى رجل مبطل، رجل على خلاف السنة، يناصحه فيقول له لا تستمع إلى فلان لعل فيه كذا وكذا، هذا ما في بأس، بل هو من النصيحة في الدين. لكن أن يكون الكلام كثيرا في مثل هذا، بل أحيانا قد يكون فيه تجاوز لأهل العلم، يعني ما نسمع أهل العلم ما يتكلمون مثلا في هذه الأمور، وتجد من بعض سواء الأخوات أو الأخوة يعني قد يتجاوز، فهنا نقول لا، لابد من أنك ماذا تتأنى، والعبرة في مثل هذه الأمور فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعالم لما يتكلم يعرف متى يجرح ومتى يعدل هذا الشخص، ولكن بقية الطلبة قد تخفى عليهم جوانب ويعلمون جوانب أخرى. يقول السائل: من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة هم أهل العلم يقولون من لم تبلغهم دعوة الأنبياء. وأهل الفترة يعني يتكلم مثل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، تكلم عنهم في طريق الهجرتين، وذكر مسائل جميلة في مثل هذه الأمور، وخاصة على أبناء الكفار، ما مصيرهم؟ هل مصيرهم كمصير آبائهم في نار جهنم، أو مصيرهم بأنهم غير مكلفين فيكونون من أهل الجنة. فيقول ملخص القول في مثل هذه الأمور، يقول هؤلاء يختبرون يوم القيامة، يختبرون يوم القيامة، يأمرهم الله عز وجل، فإن أطاعوه كانوا من أهل الجنة، وإن عصوه كانوا من أهل النار. سؤال من النساء تقول فيه: ما حكم لبس المرأة بالعباءة المزينة والمعطرة؟ هذه الأسئلة مكررة حفظكم الله. خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة يستشربها الشيطان ويزينها للرجال، فلا ينبغي للمرأة أن تأتي بمثل هذه الأمور وتفعل مثل هذه الأشياء التي تخدش في يعني في دينها، وتكون من المعاصي التي قد يعني المعاصي التي تأثم عليها. فينبغي للمرأة أن تترك مثل هذه الأشياء وتحرص أشد الحرص على العفة والطهارة والبعد عن مثل هذه الأمور التي قد تخدش حياءها وتنقص ولا شك إيمانها. وهذا سؤال يقول صاحبه: هل المصيرية والدروس من الثلاثة وسبعين فرقة؟ لا أبداً أبداً، ما يدخلون في الـ73. الـ73 فرقة بارك الله فيكم هم مسلمون مبتدعة، أخرج أهل العلم يعني بعض المبتدعة غلاة أهل البدع كالجهمية والرافضة وغيرهم، أخرجوهم من الـ73 فرقة باعتبار أنهم ليسوا بمسلمين. لكن الكلام عن الـ73 فرقة هم مسلمون مبتدعة، أهل البدع هم من الـ73 فرقة، أي أنهم ليسوا بكفار، هم مسلمون لكنهم أهل بدع. أما مثل هؤلاء الذي ذكرهم السائل ليسوا من الـ73 فرقة ولا كرامة. وهذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا، هل يجوز وضع آية قرآنية خلف السيارة؟ أعيد السؤال الله يحفظك. هل يجوز وضع آية قرآنية خلف السيارة مثلا: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله؟ مثل هذه الأمور تعليق الآيات على الجدران وعلى السيارات ليست من هدي أهل العلم وليست من هدي السلف، فالسلف كانوا كذلك لهم بيوت ولهم دواب ولهم غيرها، ولم نعهد ولم نسمع أن أحدا كان يعلق مثل هذه الأمور، هذا إذا أخذناها بنظرة عامة. لكن قد يأخذها البعض من حيث أنها تحفظه أو أنها يجعلها من باب التمائم، وهذا لا شك كذلك فيه يعني فيه كلام لأهل العلم، فقد تكلم أهل العلم من حيث عدم جواز تعليق مثل هذه الأمور، وقد تفضي كذلك إلى أشياء أخرى من حيث أن البعض يضع فيما يظهر مصحفاً وليس بداخله أي آية، ثم تجد وتفتش فإذا به خال من الآيات وليس فيه إلا الشمع وغيرها من المواد، ويقول: أنا لم يتعلق قلبي إلا بآيات الله، وحينما تفتحه تجد ليس فيه شيء من مثل هذه الآيات. فينبغي على المسلم التقيد بالسنة وعدم فعل مثل هذه الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور كان مقتضاها قائم في زمن النبوة، ما وجدنا أحداً يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعدهم ممن اتبعهم بإحسان يفعلون مثل هذه الأمور ولا يعني ذكروها عنهم. وهذا سؤال يقول صاحبه: ما نصيحتكم لشاب مستقيم أراد أن يتزوج من امرأة عامية تكشف وجهها وتدرس في جامعة مختلطة واشترطت أن تستمر في الجامعة؟ والله هو في من البداية إن كان الخلاف موجوداً فما أنصحك، أما إن كان الاتفاق موجود من البداية فلا شك أنه أدعى للزواج والاقتران بمثل هذه المرأة. لكن الذي يظهر من سؤال الشخص أن الأمر من البداية قائم على العناد، قائم على العناد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مدحه يعني لزوجته أم عبد الله أو أم صالح عفواً أم صالح، فقال يعني: مكثت معها 18 سنة أو نيف وما اختلفت معها يوما. ونحن الآن في أيامنا الحالية نجد الرجل قد يختلف مع امرأته في اليوم الواحد ما يزيد على 20 مرة، صحيح؟ فالمسائل مثل هذه يا أخوة لابد أن لا يكون فيها مثل هذا العناد، العناد ومحاولة فرض الرأي سواء من الزوجة أو من الزوج، فرض رأي كل واحد منهما على الآخر، هذه لا تهنأ بها العيشة ولا تستقر فيها البيوت، بل البيت لابد أن يكون قائما على المودة والرحمة، وقبل ذلك كله على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما تمسك أهل بيت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووجدت الخير في هذا البيت. تأمل قول الله عز وجل في ذكره في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، حينما بنى ذاك الرجل الصالح بنى الجدار ليتيمين، ماذا قال؟ قال: وكان أبوهما صالحا، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. فانظر إلى الصلاح، صلاح الأب انتقل إلى ماذا؟ نفعه إلى أبنائه، انتقل النفع إلى الأبناء. هكذا كل بيت عمرته وشيدته على الصلاح وتقوى الله عز وجل واتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فثق تماماً أن الله سبحانه وتعالى سيكرمك ويجزيك خير الجزاء ويظهر أثر الصلاح هذا في أبنائك وفي أسرتك. لكن يقوم البيت على العناد والاستكبار والمشاكل، فنقول لا، ولا يعني يقترب الإنسان من مثل هذه الأمور إن كان فيها يعني فيها هذا النوع من العناد. والمرأة الصالحة لا شك أن أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، تترك العناد، والرجل كذلك. لكن المرأة نقول كذا، نشدد في جانب المرأة لأن الشرع شدد في هذا الجانب وقال: المرأة إن أطاعت ربها وأطاعت بعلها وصامت شهرها وأدت فرضها دخلت جنة ربها، لأن القوامة للرجل، ولابد أن يعني يكون هناك تنازل سواء من قبل المرأة أو من قبل الرجل حتى تستمر وتستقر البيوت على تقوى الله سبحانه وتعالى ومرضاته. ما نريد احنا نطيل، آخر سؤال ولا؟ طيب آخر سؤال، كثيرة، خلنا إذن نصيحة عامة فقط. طيب بارك الله فيك. طيب بارك الله فيكم. قبل أن ننهي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة الطيبة من يعني الإخوة القائمين على مركز رياض الصالحين، ويعني من سعى وساهم في مثل هذه الأمور مثل أخينا أبو عبد الله وأخوانه كلهم، ولا أريد أن أذكر الأسماء حتى ما أنسى يعني أحد، لكن الجميع ولله الحمد، وكذلك الحضور، فبوجودكم ولله الحمد أنتم تثرون مثل هذه الدورات وهذه يعني الجلسات العلمية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليها وأن يجزي دولتنا الطيبة الدولة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في ولاة أمرنا لنشر السنة والحرص عليها وقمع البدعة ونشر التوحيد كما عهدناه منهم، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير، وأن تكون هذه فاتحة الدورات بإذن الله، وأن تكون بإذن الله الدورات مستمرة المرات القادمة، وهذا من فضل الله ولا شك. الأمر الثاني نصيحة لنفسي ولإخواني، وهي التمسك بمنهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وعدم التنازل وعدم التساهل في مثل هذه الأمور. فسلفنا الصالح رضوان الله عليهم بيّنوا لنا السبل وبينوا لنا الطرق التي تؤدي بالمرء إلى الله سبحانه وتعالى، وبينوا ما يكون خلاف ذلك. وفي كل عصر ومصر نجد ولله الحمد أن هناك ورثة للأنبياء، وهم العلماء الربانيون الذين شهدت لهم يعني الأمة وشهد لهم الناس في زمانهم وبعد زمانهم بالفضل والإحسان. فمثل هؤلاء العلماء لا ينبغي لطالب العلم أن يحتقر شيئا من آرائهم، أو يسفه شيئا من آرائهم، أو يتطاول، أو تجده قد يقول هذا العالم لا يدري ماذا حصل في بلد كذا أو ماذا حصل. العالم يفتي سواء كان في المسائل أو كان في الأشخاص أو كان في الوقائع، فيفتي ويقول برأيه، فلا ينبغي أن يتطاول عليه كما نسمع الآن. ونجد يعني من بعض الإخوة قد يكون البعض من جهة الحماس، وهذا لا ينبغي، ويعني لكن الذي ينبغي من المسلم أن يقدر العلماء ويحسن الظن بهم. يعني إن كنا نحن طلبة علم قد أحياناً نراعي هذا الأمر، هل يكون فيه مرضاة الله ولا يكون فيه مرضاة الله، فما بالك بهذا العالم الذي شابت لحيته في الإسلام، تظنه خالٍ من التقوى لما يتكلم مثلاً أو ينصح الناس بعدم الاستماع إلى فلان أو فلان. لا شك ولا ريب أنه قد وزن مثل هذه الأمور وعرف أن مثل هذه الأمور قد يعني في الاستماع إلى مثل هؤلاء المبطلين قد يكون فيه ما فيه من المنكرات، فينصحهم بأن لا تأخذوا العلم من فلان. هذا من جهة. من جهة أخرى أوصي نفسي كذلك وإخواني بلزوم السنة والجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر. يا أخوة، هي كلمات نسمعها من سلفنا الصالح، لكن حين التطبيق قد نجد يعني ولله الحمد لا نجدها من الشباب المستقيمين الذين عرفوا السنة، لكن نسمعها من بعض من لم يفهم السنة ولم يتشرب قلبه بالسنة. تجده قد يتطاول أو قد يتكلم في أمور مما تخص السلطان، مما تخص ولاة الأمر. السلطان جعل الله عز وجل له هيبة، فلا ينبغي أن يتطاول عليه أو يتكلم فيه أو يكون هناك نبز أو مما يكون فيه من الانتقاص. فلا ينبغي للمسلم أن يتطاول على ولاة أمر المسلمين، ولو يعني كان يعني يظن أنه انتقاد بسيط، فالنقد البسيط قد يتطور إلى إنكار، قد يتطور بعد ذلك إلى خروج، فالخروج لا يكون إلا بدايته بماذا؟ باللسان. فينبغي على المسلم الابتعاد عن مثل هذه الأمور، بل يكون هو الذي يحث الناس على لزوم الجماعة وعلى الالتفاف حول ولاة أمرهم والسمع والطاعة لولاة الأمر. لا نقولها مجاملة، بل نقولها ديانة لله عز وجل، وهذا الذي أمرنا به ربنا. وأنتم تلاحظون وترون أن من أصعب الأمور على أهل البدع هي وجود مثل هذه النصوص الشرعية الكثيرة المتضافرة التي تحث الناس على ماذا؟ على السمع والطاعة لولاة الأمر. وأتذكر دائماً مقولة لأحد أهل البدع وهو بشر المريسي، كان حينما يستمع لقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قال أخزاه الله، قال وددت لو حككتها من المصحف. لماذا؟ لأنها تخالف هواه. أهل البدع في زماننا لا يقولون هذه المقولة، وإلا كان حكمهم آخر، لكن هم لا يقولون هذه المقولة، لكن تجد من أفعالهم ما يتمنون به أن تكون مثل هذه النصوص غير موجودة. سبحان الله، ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ إن أمرك النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع، يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة أمرك فاسمع وأطع. يحاول بعضهم أن يفسر النصوص بهواه، اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يفسره بماذا؟ بهواه. فيقول لا هذا يفرق فيه بين كذا وكذا وينسبه لبعض العلماء وكذا. فمثل هذه النصوص الشرعية ينبغي لنا تعظيمها ومعرفتها ودراستها، وإلا لما وضعها أهل العلم في كتب المعتقد. أهل العلم حينما ذكروا نصوص السمع والطاعة ونصوص الإمامة في كتب المعتقد، هذا دليل على ماذا؟ على أهمية هذه المسألة. ولكون أهل السنة قد خالفوا أهل البدع في هذه المسائل كانت سمة بارزة لأهل السنة، كما أنهم مثلا في مسائل العقيدة وضعوا المسح على الخفين. لماذا؟ لأن المسح على الخفين صارت سمة بارزة لأهل السنة خلافا للخوارج وغيرهم ممن لم يقل بهذه المسألة. فوضع أهل العلم رحمة الله عليهم هذه المسائل في كتب المعتقد. ثم بعد ذلك لا نلتفت لقول كل من يعني أراد أن يذكر بعض الشبه، يقول خرج فلان وخرج فلان، ونقول الأصل أنك مأمور بماذا؟ باتباع السنة، ولا تتعلق ببعض الأخطاء. ويريدون بعض الشبه، طبعا شبههم أغلبها باطلة، ولكن إن صح شيء فنقول العبرة بماذا؟ باتباع السنة. نبيك صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك بهذا، فاسمع وأطع ولا تجادل ولا تكابر، لأن المجادلة والمكابرة في مثل هذه الأمور مما يقدح في إيمانك ويجعلك معارضا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل كذا وتقول لا، وهؤلاء الذين يسمعون ويطيعون وصفهم كذا ووصفهم كذا، مثل ما نسمع الآن. يا إخوة، المسائل مثل هذه المسائل، مسائل الإمامة والسمع والطاعة، لا تؤخذ بالعاطفة. نحن نرى ما حصل في صلح الحديبية حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم، أمرهم بالإقرار والموافقة على الصلح. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال ولماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ماذا؟ ألست رسول الله؟ يعني ألست أقول لك هذا الكلام وأنا محق في ذلك؟ فقال بلى. ثم ذهب إلى عمر إلى أبي بكر فقال له نفس المقولة. يقول عمر رضي الله عنه بعد أن تبين أنه قد أخطأ رضي الله عنه، قال عملت لذلك أعمالا. لماذا؟ لأنه أحس بأنه ما كان ينبغي أنه يتكلم بهذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لكمال يعني عظم قدر إيمان عمر رضي الله عنه ولتعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من عرف السنة عرف أن العواطف كما يقول أهل العلم عواصف تعصف بالدول وتعصف بالشعوب، ولا ينبغي أن ننجر لكل من يعني نادى وظهر على الشاشات وتكلم وقال إن هذه ثورة وهذا ربيع عربي وهذا كذا. أثبتت الأيام وهذه الفترة أنه ليس بربيع ولا جاء فيه وصف شيء يعني من الربيع، وإنما هو الشوك والنار. نسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين من مثل هذه الشرور، وأن ينعم علينا وعلى سائر المسلمين بنعمة السنة والتمسك بها والحرص عليها. فوالله ما اتبع رجل السنة إلا وكان في فعله من الخير العظيم له ولبلده وللمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والقائمين على هذه الدورة والحاضرين والمستمعين وأن يوفق ولاة أمرنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم ويسدد خطاهم، وأن يبارك في مسعاهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.